أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني، الطريقة الرابعة للتوصل لمقصد السورة، أخذنا الطريقة الأولى اقرأ أول 10 آيات، آخر 10 آيات. الموضوع المشترك غالبا ما يكون هو موضوع السورة، مقصد السورة. الطريقة الثانية الكلمات المميزة أو الآيات التي تميزت بها هذه السورة. الطريقة الثالثة التكرار، كلمات مكررة أو مترادفة غالبا ما تبين مقصد السورة. الطريقة الرابعة اقرأ آخر آية من الآية من السورة التي قبلها، آخر الآيات الأخيرة من السورة التي قبلها، غالبا هي تلخص لك مقصد السورة التي بعدها، وهذا يبين الارتباط بين كل سورة، والسورة التي قبلها والسورة التي بعدها. وعلى الأصح الراجح في ذلك أن الترتيب توقيفي، أن ترتيب السور هو توقيفي، لأن جبريل عرض النبي صلى الله عليه وسلم العرض الأخيرة في رمضان الأخير مرتين، فلا بد يكون قد عرضه بطريقة مرتبة. كيف يكون عرضه؟ لا بد بطريقة معينة. فما هي الطريقة المعينة؟ الله عز وجل قد حفظها لنا، هذه الطريقة التي عرضها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. عرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل، فلا بد يكون بطريقة محددة، هل حفظت أم لم تحفظ؟ والقرآن قد حفظ، إذن قد حفظت هذه الطريقة، وهذه الطريقة الآن التي اتفقت عليها الأمة، وهو هذا الترتيب القرآني. ولذا غالبا ما تكون آخر السور، الآيات في آخر السور أو في آخر السورة تبين مقصد السورة التي بعدها. سأذكر 3 أمثلة. المثال الأول سورة العنكبوت. اقرأ آخر سورة القصص تلخص لك سورة العنكبوت. الله عز وجل ماذا قال في آخر سورة القصص؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قف هنا، لا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. هذا يلخص لك، أو هذه الآيات تلخص لك مقصد سورة العنكبوت. مقصد سورة العنكبوت لابد أن تجاهد في الله تبارك وتعالى، تجاهد كل الطرق الوسائل التي تسلك معك للصد عن سبيل الله، حتى تصد أنت عن سبيل الله. ستجد هناك عدة طرق من قبل أهل الشرك، من قبل أعداء هذا الدين، ليصدوك عن دين الله تبارك وتعالى. قد يكون عن قصد، أي متعمد، وغالبا هذا هو المتعمد من قبل أعداء الدين. ولذا لو رأينا فعلا الآيات لرأيناها تبين هذه المسألة. بداية السورة الله عز وجل ذكر موضوع الجهاد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. تحتاج أنت إلى نوع من المجاهدة من قبل أعداء الدين ليصدوك عن سبيل الله. الطريقة الأولى، طريقة كما يقال الوالدين. يا ولدي لا تقل السلام، وإذا قيل فتنة الوالدين وفتنة الأحباب، يا فلان احنا عزيزين عليك ما نقبل تسلك هذه الطريقة. وأعز الأحباب من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الوالدان. وإذا الله عز وجل ذكرها في بداية السورة، قال وإن جاهداك لتشرك بي، ما قال على أن تشرك بي، على أن تشرك بي نوع من التعذيب، وإن جاهد لتشرك بي ما ليس. ولذا قال الله عز وجل وصي إنسان والديه حسنة، على أن تشرك بي قال الله عز وجل صاحبهما في الدنيا معروف، ما قال حسنة، لكن لتشرك بي دون العلو دون التعذيب قال حسنة. إذا كان مؤمنين قال إحسانة كما في سورة الأحقاف، وهنا في هذه السورة حسنة، ما قال على العلو الضرب وتعذيب، قال صاحبهما في الدنيا معروف، أما دون ضرب وتعذيب حسنة. ففتنة الأحباب يا وليدي يا صاحبي يا حبيبي يا بعد قلبي يا كذا لا تطع. وإذا قيل هذه الآية نزلت في سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه، حاولت والدته قال يا أمة لو كان لك 100 روح أو 100 نفس، وخرجت نفس والله ما تركت هذا الدين، ما كان فيه تعذيب ولا كان فيه ضرب. ففتنة الأحباب هذه الطريقة الأولى. تأتي الطريقة الثانية فتنة إيذاء أهل الباطل، ولذا الله عز وجل قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أتت بعده. الوسيلة الثالثة تحتاج إلى مجاهدة. إذا الله عز وجل ماذا قال في آخر سورة قصص؟ ولا يصدنك عن آيات الله، ولا يصدنك عن آيات الله بعد المنزل، إياك أن يصدك طريقة الأحباب أو الإيذاء. وإذا قال الله عز وجل فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الطريقة الثالثة أو الوسيلة الثالثة عن طريق الإغواء والمغريات. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياك، ما أكثر، أنا أتحمل ذنبك، خلي ذنبك علي، أنا أتحمل ذنبك، خذ تفضل أنا أتحمل ذنبك. وإذا الله عز وجل قال في هذه الآية اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. الطريقة الرابعة إطالة مدة الفتنة وفتنة الإيذاء، سواء من قبل والدين يا حبيبي عد قلبي، أو عن طريق المغريات، أو عن طريق التعذيب والإيذاء، إطال المدة. وإذا الله عز وجل ذكر قصة نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. الطريقة الخامسة فتنة الغربة والوحشة، وحدك ما حد معك، أنت بروحك يا فلان أنت وحدك ما حد معك، شوف الأمة كلها تجاوبت إلا أنت، يعني ما في الدنيا يعرف الحق إلا أنت. وإذا الله عز وجل ذكر قصة إبراهيم عليه السلام حتى ما قال لأبيه، ما ذكر الأب، قال إبراهيم، الله عز وجل بين إبراهيم كيف خاطب قومه، وإبراهيم قال لقومه عبدوا الله واتقوا، لا سيما إذا كنت غربة وتجد الأمة كلها غارقة في الرذيلة وأنت وحدك وغارقة في الفحش. ذكر الله عز وجل قصة لوط، كل ما خرجت الأمة غارقة في الرذيلة وغارقة في الفحش وأنت وحدك، فتنة هذا، جاهد نفسك، لا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك، وادع إلى ربك. وقد تكون الأمة هذه أمة الأولى الاقتصاد، يعني أمة كما يقال هي قائدة الاقتصاد في العالم، تغريك فلان لا تجاوب، أمة ربما تكون غارقة في الرذيلة مثل قوم لوط، أو الأمة الاقتصادية الأولى في العالم كقوم مدين، كان هم أصحاب أموال إلى آخره، ولذا كانت فتنة الأموال اللي فيهم، أو أمة متحضرة إلى قمة الحضارة كما في قصة فرعون. ولذا أمة إلى الآن قالوا كيف بنيت الإهرامات، الآن قالوا توصلوا ربما بنيت الإهرامات عن طريق ما قاله الله عز وجل، تراب وضع ثم أحرق هذا التراب، بعد ما وضع هذا التراب وجعل عليه الماء والطين بعد ذلك أحرق، بعد ذلك بنيت هذه الأهرامات بهذه الطريقة. أمة تقال الأشعة السينية كانت موجودة في عهد فرعون، هذا الكلام هذا منذ 20 سنة قرأته، من 25 سنة، قال العلماء بأن الأشعة السينية كانت مستعمل في عهد فرعون، في عهد الفراعنة كانت وصل للأشعة السينية، فكانوا قمة، أمة قمة كما يقال في القمة في الحضارة، لا تستجب. متى استجبت مع مثل هذه الإغراءات أو هذه الطرق؟ ربما تقع بعدك في شباك ما تستطيع أن تخرج منها، كما تقع الفريسة في شباك العنكبوت ما تستطيع أن تخرج منها إلى أن إذن ما هو الخلاص؟ الخلاص كن مع الله ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، كذلك قد تكون فتنة لو ترى أقرب الناس لك هم أعدى الناس لك وهم أهل الكتاب، تتوقع هؤلاء عندهم هم أتتهم الآيات والأوامر الإلهية من قبل رسلهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بكل أدلة، ومع ذلك ما تجد إجابة. أنت أخوك تجد عدوا لك يحرق قلبك كما يقال. وإذا الله عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. فهذه كذلك من أمور الفتن التي قد تتعرض لها أعداء الدين. يا والعذاب وعد، يا انتظر الوعد، ما نشوف الوعد، الوعد قد تأخر. وإذا الله عز وجل ذكر هذا الأمر كذلك فيما يتعلق بقريش وكيف طابت بالوعود وكيف تأخر الوعد الإلهي، قال إذن هذا الدين كله باطل. هذا ما قاله الكفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قالوا له أنزل عليه آيات من ربه، هم قالوا يا وين آيات، وين العقوبة، ما نرى عقوبة. الأمر كذلك من الفتن التي يتعرض لها كي يصد عن سبيل الله عز وجل، يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك، فتنة الإخراج والتهجير مثل ما حصل للصحابة، مثل ما حصل للصحابة. وإذا الله عز وجل ذكر هذا في سورة العنكبوت، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت، لما تخشون التهجير، لما تخشون التهجير، ما عندكم بيوت، إذا خرجتم من مكة ما عندكم مأوى، أم ما عندكم رزق، أم تخشون الموت، أم تخشون الموت، تخشون ماذا؟ من تحت الأرض نحن نتكفل بكم في إيجاد مكان المأوى والسكن، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أما من تحت الموت كل نفس ذائقة الموت، أنتم في مكة ستموتون، لو أخرجتم هجيتم ستموتون، الوقت المحدد ستموتون فيه ما راح يتأخر ولا يتقدم، كل نفس ذائقة الموت، وإن متتم استقبلناكم استقبالا حافلا أفضل من هذه الدنيا. وإذا الله عز وجل ماذا قال في هذه الآيات؟ قال ويستعجلونك بالعذاب، أين العقوبة، وين هذه الفتنة التي قبلها؟ ثم قال الله عز وجل إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون، فإن متتم نحن نستقبلكم استقبالا حافلا أفضل من هذه الدنيا الزائلة. ثم بعد ذلك تخشون الرزق، يعني إذا أنت تركت مكة وتركت رزقتك كما يقال والوسيلة التي تسترزق بها فظن بأننا لن نرزقك، الله عز وجل قال بعد ذلك قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، ولئن سألتهم من خلق السماء الله عز وجل خلق ميراث السماوات كله لله، ما يرزقكم الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم، وإن سألتهم من نزل من السماء الرزق بيد الله تخشون ماذا، وإن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثر لا يعقلون. يا أصحاب رسول الله أيها الدعاة إلى الله، هذه الدنيا فائنة زائلة وفانية، وإذا الله عز وجل قال وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان هي الباقية الحياة الدائمة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإذا الله عز وجل قال انظر كفار قريش وهم على الكفر، الله عز وجل حفظ هذا المبنى الذي فيه الكعبة له مركز العبودية، أما يحفظ الله عز وجل ما يحفظ المؤمنين، ما يحفظ قلوب المؤمنين، والمؤمن أعظم عند الله عز وجل من الكعبة. فإياكم أن تستجيبوا ما محاولة الصد جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولاحظوا بداية السورة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وآخر السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلذلك جاهد هذه الوسائل التي وسائل أو الطرق التي تسعى لصدك عن سبيل الله. آخر سورة القصص لخصت سورة العنكبوت. أخذ مثالا ثانيا سورة المجادلة. آخر سورة المجادلة الله عز وجل ذكر فيها ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قف هنا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني مهما كل ما عندك لا الأموال أي لا الأفراد ولا الأموال تغني عنك من الله شيئا، أنت توكلت عليها وكلت إليها، فمهما تحصن الإنسان بالماديات أو بالأفراد فلن تغني عنه شيئا من الله. بينما من توجه إلى الله وتحصن بالله وعاد الكل من أجل الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. انتهت هذه السورة لتلخص لنا سورة الحشر. سورة الحشر مهما تحصن الإنسان بجميع أنواع الحصن وكله الله عز وجل إلى هذه الحصن فتتهاوى هذه الحصون حصنا حصنا واحدا تلو الآخر مهما علت هذه الحصون ومهما عظمت هذه الحصون. انظر إلى قصة بين النظير، ذكر الله عز وجل قصة في سورة الحشر قصة بين النظير عندما تحصلوا بكل الحصون إخواني، حصون البناء، حصون اقتصادية، حصون سياسية، حصون أفراد، شياطين الإنس، حصون شياطين الجن، ما أغنت عنهم من الله شيئا. وإذا الله عز وجل ذكر لنا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار انظروا إلى القلاع اليهودية هل نفعتهم؟ هذه الحصون هل نفعتهم؟ تساقطت. ولا قرأت قصة بين النظير شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا، أتى مع الصحابة وحاصروا بني النظير. بني النظير إخواني حصون قلاع وفيها اكتفاء الذاتي من حيث الطعام من حيث الماء من كل شيء، وعندهم الذهب وعندهم الأموال والغذاء والماء والحصون البنائية، بالإضافة إلى هذا تحصنوا على المنافقين حصون كاملة يخشون ماذا؟ حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم طريقة ذكية، يعلم كيفية تعلق اليهود بالأموال، تعلق اليهود بالأموال، أحرق فقط الأشجار، جزء من الأشجار احترقت قلوبهم، هوت هذه القلوب، تساقطت القلوب، انهارت هذه القلوب إلى أن استسلموا بعد ذلك. يعني كيف؟ لكن الله عز وجل يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا حصون كلها كل أنواع الحصون متوفرة تساقط وتهاوت واحد تلو الآخر، من توكل على غير الله وكل إليه. فانظروا إخواني إلى النوع الأول، الحصن الأول الحصون البنائية، هذه القلاع تساقطت، هذه القلاع ألم تتهاوى كذلك معهم حصون الاقتصادية؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله. هذا الاقتصاد الموجود داخل الحصون ما نفعه، استسلم وأخذوا ما استطاعوا أن يحملوا وسلموا كل باقي للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الحصون إخواني البشرية والحصون نقول الحصون السياسية، أما اتفقوا مع المنافقين؟ ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم. طبعا قبل هذا الله عز وجل ورث من الحصون الاقتصادية، هذه الأموال الاقتصادية ورثها من؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وورثها كذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وورث كذلك من الأمة التي ستأتي بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فاللهم اغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحصون الثالثة حصون سياسية، أما اتفقوا مع المنافقين على الدفاع المشترك، اتفاقية الدفاع المشترك، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرون ولئن نصروا ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. حصول البشرية تساقطت أو من وراء جذور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. حتى هم الآن الحصول السياسية تساقطت، حصول البشرية هم نفسهم أنفسهم ما استطاعوا يتحملوا، تساقط هذه الحصون. بقيت الحصون الشيطانية تخلى عنهم الشيطان، كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر فما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذن كل الحصون تهاوت، ماذا بقي؟ لم يبقى الحصون إلا حصن الله. وإذا الله عز وجل أنهى هذه الصورة بعظمته وكبريائه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله، تحصنوا بهذه الحصون فنسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يسوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم انتهت الصورة بتعظيم عظمة لله عز وجل، قلبك ينخلع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قال الله عز وجل ذكر أسماءه وصفاته بشكل ينخلع لها القلب ويسجد لها القلب. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. إنما هذه الحصون، ترى هذه الحصون تقول ما أستطيع أن أصمد أمامها، أمام جبروت الله ما تستطيع أن تصمد أمامها، جبار متكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق والبارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. من هذه الحصون وهو العزيز الحكيم له كمال عزة وكمال حكمة. فانظروا إخواني آخر سورة التي قبلها لخصت الصورة التي بعدها، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إذن آخر مثال إخواني سورة الفرقان، آخرها تلخص سورة الشعراء. اقرأ آخر آية وآخر آيات من سورة الفرقان. والذين إذا ذكروا بآيات لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقر ومقام. قل قفهم، هذه تلخص الصورة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الخطاب الكفار، الله عز وجل لا يعبأ بكم، فقط يدعوكم إلى هذا الدين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقط يدعوكم إلى هذا الدين فقد كذبتم لم تستجيبوا فسوف يكون لزاما. انظر سورة الشعراء لخصت هذه الآية، انظر إلى العظمة، ملك عظيم. ولذا ابتدأت الصورة بقصة فرعون، صرت شعراء تلث بقصة فرعون. وإذا الله عز وجل قال في البداية يعني ظلت لها يعني ظلت أعناقهم لها خاضعين، ما يعبأ الله عز وجل بها مهما بلغت. انظر إلى الملك العظيم ملك فرعون، أخواني أخذ يؤسس في هذا الملك 50 سنة، أخذ يؤسس في ملك 50 سنة، انتهى هذا الملك في لحظات. فما عبأ الله عز وجل ملك فرعون، فذكر الله عز وجل قصة فرعون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا شرذمة قليل، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون. أخوان بنو إسرائيل ماذا عندهم؟ عندهم خيول؟ ما عندهم خيول، عندهم جواميس. الجاموس كيف يمشي؟ والحمار كيف يمشي؟ يمشي بسرعة 160-220؟ يلا يمشي الجاموس وفقراء وكل شيء مقطع، عندهم ثياب مقطعة. كيف ما يدركهم هذا صاحب الفرس والخيول وال... كيف الله عز وجل نجها؟ وقال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى أننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ما قال كالجبل، كالطود يعني شامخ في السماء حتى ما ترى نهايته. عظمة فرعون، قال هذا آية لي، هذا مني أنا، انفلق لي أنا، والعياذ بالله يعني الكفر متمرس كما يقال. دخل في البحر انتهى ملكه في لحظات ثواني، انتهى هذا الملك. عبأ الله عز وجل ملك فرعون؟ ما عبأ الله عز وجل، ما عبأ بكم ربي. كيد السحر، هل كيد السحر؟ وإذا ماذا قالوا في هذه السورة؟ لاحظوا ما قال وأرسل في المدى، قال ابعث. ابعث يعني نبر من تحت الأرض، من تحت الجبال احفر، ابحث عن السحرة المختبئين في الكهوف، مختبئين في باطن الأرض، عتاولة ابحث عنهم. قال ابعث في المدائن حاشي يأتوك بكل سحار، ما قال ساحر، يعني كيد كامل في السحر، سحار صيغة مبالغة، بكل سحار عليم. أتى السحرة، كيد السحرة ما عبأ الله عز وجل بقيل أول ما وصل. طبعا ذاك اليوم كل مجتمع، يوم العيد، يوم الزينة، كل مجتمع والآن يجتمعون في هذه الساحة، كل أهل مصر قد اجتمعوا في هذه الساحة. والسحرة أتوا بلباس الكهنوت، لباس السحر، لباس كذا، وبيدهم العصي والحبال، ويلعبون أمام الناس، والناس تهتف بحياة فرعون. موسى عليه السلام مع هارون بردل وإزار وعصا من شيء قد كسرها من الشجر، هاي العصا يتوكل عليها. أتي بعرش فرعون وضع، الآن أتى فرعون بموكبه وأخذ الكل يهتف بحياة فرعون. موسى شعر بالخوف، كل يهتف بحياة فرعون ويرقص وكذا أمام الساحة الآن، وفرعون بكبريائه جلس على عرشه، جلس على عرشه والكل يلعب الآن ويتحرك. موسى السلام عصاه، يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا. ألقوا السحرة، مئات السحرة، سحار، مو ساحر، سحار يعني عتاولة، عتاولة السحر في على مستوى الكرة الأرضية بأكملها. ألقوا الحبال وألقوا العصي، يخيل إليه إلى موسى عليه السلام، إلى موسى نبي الله، يخيل إليه موسى أنها تسعى، مئات الحياة أمامه والثعابين أمامه، عصي وحبال. فأوجس في نفسه خيفة موسى، ماذا يفعل؟ والآن كل أخذ يهتف ويصفق، ماذا يفعل الآن؟ ماذا يفعل؟ ويهتف، انتهى الموضوع. انظر للساحة امتلأت بهذه الثعابين وهذا، وفرعون أخذ يضحك والكل يضحك والكل السحرة. أوجس في نفسه خيمة موسى، قلنا يا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك. ما قال ألقي العصا، لو ألقي العصا وين العصا؟ إنسان في لحظة الحرج ما يشعر، حين تكون مستعجل تريد الذهاب إلى الدوام تسلها، وين السويتش؟ السويتش الله يهديك، سويتش بيدك، لحقها وينه؟ فوق راسك، حاطه فوق راسك. إنسان كان في حجر وفي كذا، تقول ألقي عصاك، وين العصا؟ ما قال السلام، ما قال الله عز وجل ألقي عصاك، قال الله تبارك وتعالى ألقي ما في يمينك، بيمينك ألقى عصا، حصى، ثوب، ألقي ما في يمينك، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد وسحر. ألقى موسى عصا بهاللحظة هذه، فإذا هو ثعبان مبين، يتهم كل ما في هذه الساحة بأكملها في لحظة واحدة، كل هذه الثعابين والحياة وحبال العصي ما في ساحة خلت إلا من هذا الثعبان. السحر رأوا هذا الوضع، خروا سجدا، انتهى الكيد، لحظات، كل كيد انتهى. إذن ما يعبأ الله عز وجل بأي كيد عالمي على مستوى العالم، ما يعبأ الله عز وجل، يخططون مالك شو، لا مالك علاقة، يخططون الله عز وجل فوق سبحانه، هو مدبر الكون، أنت مع الله، اسلك الطريقة الشرعية، والله عز وجل سبحانه يتوكل بك. تأتي الطريقة الثالثة من لعب الله عز وجل، النسب. ما هو أعظم النسب؟ نسب الأبوة، كل أبوية دافع وذاك يعني يغيب الإنسان مع والده، وما يغيب طح مريض ولا كذا ولا احتاج ولا مع والده، ما يتنازل، صعب أن يتنازل. قال نسب الله عز وجل مع أبوه، وذكر قصة إبراهيم. وإذا ماذا قال نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بإبراهيم يوم القيامة فيقول ربي لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من أبي الأبعد. حديث البخاري. فيقول الله عز وجل إني قد حرمت الجنة على الكافرين، انظر تحت رجليك، فيرى أباه قد تحول إلى ديخ ملطخ بالدماء، يعني ذكر الضبع ملطخ بالدماء، فيأخذه من قوائم إبراهيم عليه السلام بنفسه، يأخذ من قوائمه فيلقيه في النار. فالنسب لا يعبأ الله عز وجل به، النسب ما يعبأ الله عز وجل به. أمة كما يقال طبقة من استقراطية إقطاعيين مع الفلاحين كقصة قوم نوح، طبقة إقطاعيين وطبقة كادحة وطبقة إقطاعيين، ما في حتى وسط، ما في طبقة وسط. قالوا من لك واتبعك الأرذلون؟ قالوا ما علمي ما كان يعملون، إن حسابه إلا على ربي. الله عز وجل ما يعبأ في طبقة الإقطاعيين، طبقة الكادحة المؤمنة فقط. أغرق قوم نوح بأكملهم، ماذا بقي؟ قال أم الدولة الأولى في العالم، الدولة الأولى في العالم دولة عاد، قيل وصلت إلى سمرقند. إخواني اقرأوا قصة قوم عاد. قوم عاد بدأت من اليمن، من اليمن كانت عمان واليمن كلها منطقة واحدة، وصل إلى سمرقند، إلى روسيا، يعني احتلت روسيا، وصلت إلى مصر. قوم عاد وصلوا إلى الدولة الأولى في العالم، ما عبأ الله عز وجل بها، أهلكها عن بكرة أبيها. الدولة الأولى كما يقال في التقنيات، قصة ثمود، ذكر الله عز وجل قصة ثمود بعدها. أخواني ينحتون من جبال بيوت، فارهين فرح. يا الآن أخواني الجبال إذا أرادوا أن يحفروا الجبال عن طريق الديناميت بالتفجير، تأخذك ما عندهم تفجير، نحت جبال، ينحت أدخل بيوت، منحوتة تماما، فارهين فرح، كمال التقنيات عندهم، دولة الأولى في التقنيات، ما عبا الله عز وجل به، أهلكها الله عز وجل عن بكرة أبيها. الأصول أصل، بينما لوط عليه السلام غريب، مو من أصل من أهل البلد، يعني مو أصيل من أهل البلد، أهل البلد خمس قرى، سدوم منطقة، هذه المنطقة موضع البحر الميت، خمس قرى. أتاهم لوط عليه السلام من بابل، يعني مو أصيل، هو من الخارج، فهم الأصل. الله عز وجل ما عبأ بالأصل، نجى الغريب وأهلك العصر وأهلك الأصل، ما أبقى منهم أحدا، ما عبأ الله عز وجل. الدولة الاقتصادية الأولى في العالم قوم شعيب، ذكر الله عز وجل بعد قوم شعيب الأمور الاقتصادية ما عبى الله عز وجل بها، أهلكها الله عز وجل عن بكرة أبيها. إذن يعبأ الله عز وجل بمن؟ بعد ما ذكر الله عز وجل أهلك قوم شعيب، إذن يعبأ الله عز وجل بمن؟ ذكر الله عز وجل بعدها مباشرة نزل به الروح الأمين على قلبك، يعبأ الله عز وجل بقلبك، قلب الإيمان، بقلبك هذا المؤمن نزل به الروح الأمين على أن بروح الكلمات على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليه ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب مجرمين لها. ثم الله عز وجل إذن يعبأ بقلبك أنت. ولذا الله عز وجل ماذا قال؟ قال الذي يراك حين تقوم، أنت في عين الله بكل حركة لك الله عز وجل يراك في حفظ الله لحبك. الله عز وجل هو المثل الأعلى. إذا كنت تحب فلان تحبه، أنت تتكلم فرضا شخص هو موجود هنا كل حركة تحس فيها تشعر فيها، وأنت تكلم فلان فجأة يقولك فلان كمل، أنت ذهنك هنا هو تكلم مع فلان تحرك اختلط عليك الأمر، قلبك كله عليه دائما تحرك عينك عليه، ما عينك عليه فعل كل شيء كل حركة وسكنة عينك عليه لشدة حبك له. الله عز وجل هو المثل الأعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يراك حين تقوم، بل الأمر مقتصر على هذا، وتقلبك في الساجدين. ينظر الله عز وجل من الذي يصلي عليك، الساجدين أي مصلين، من الذي يصلي عليك حتى نحبه، لأنه يحبك، نحن نحبك يا رسول الله. نعبأ بقلبك أنت لا بقلوب الكفار مهما بلغوا، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على، وإذا الله عز وجل هدد قريشا قال حتى البلاغة أنتم الشعراء ما يعبأ الله عز وجل بلاغتكم، فذكر الشعراء قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. فالله عز وجل يعبأ بك ويعبأ بمن اتبعك. وإذا الله عز وجل قال وأنذر عشيرتك الأقرب واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فيعبأ الله عز وجل بك ويعبأ بأتباعك. حتى قريش، من قريش عندهم الشاعر، يعني الآن من اللي سيطر على العالم إخواني؟ من السياسة والاقتصاد. اللي سيطر على العالم الإعلام، اللي ماسك الإعلام هو يسيطر. حتى واحد اقتصادي الأول في العالم يسقطونه، سياسي يسقطونه، اللي ماسك كما يقال الآن مسيطر على العالم في التصرفات الإعلام. قريش عندها في وقت العرب الإعلام اللي هو الشعر، واحد يقول شعر في المغرب خلال يوم واحد يومين يوصل الجزيرة، وشعر بعد ذلك بهدلة كما يقال، لو تكلم فيه ولو رفعه ارتفع بيت واحد من الشعر. الله عز وجل قال حتى هذا الإعلام الله عز وجل يعبأ به، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وذكر الله يعبأ الله عز وجل بهؤلاء. فبر إخواني آخر سورة الفرقان لخصت سورة الشعراء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إذن هذه القاعدة إخواني الرابعة للتوصل لمقصد السورة غالبا ما تكون آخر الآيات في السورة التي قبلها تلخص السورة التي بعدها. الحمد لله.